الإسلامي متعدد الانتماءات. حضرنا جلسة مع كل الشباب، خليط عجيب، غريب خليط عجيب. جلسنا نتحدث، قلت إذا أردنا الآن أن نتجرد من كل شيء، انسوا من أنا وسأنسى من أنتم، نحن مجموعة اجتمعت، إذا أردنا أن نتخلى عن أسبقياتنا وأردنا أن ننبش الآن ونبحث عن قواسم مشتركة ممكن أن نتلاقى عليها في عملية بناء، نجد إلا ما نجد؟ أنت يساري وأنت علماني وأنت سلفي وأنت صوفي، كان متعدد المشارب، وأنت سني وأنت شيعي، كان موجودين. إذا أردت أن أبحث عن قواسم مشتركة دائماً، قلت لهم مع حفاظ كل منا على خصوصياته وحفاظ كل منا على دوائر ولاءاته العقدية في قلبه، لأن قضية الولاء والبراء والحب والبغض يعني المفاصلة والمواصلة دائرة قلبية أكثر ما هي دائرة حركية. يعني دعوة الأنبياء كله لمن؟ تماس الأنبياء ودعواتهم لمن كانت؟ للطيبين والصالحين والجيدين والأتقياء والأنقياء، كانت للملحد والوثني والكافر وعابد الوثن وصاحبة الراية وشارب الخمر ووائد البنات. تماسهم مع الآخر مع الحفاظ على أنا في لدوائر قلبية في الولاء والبراء في الحب والبغض لا أتخلى عنها تماما، ولا أسمح للبحرين أن يختلط، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، بينهما برزخ لا يبغيان. لكن لو أردت أن أبحث عن قواسم مشتركة من خلالها أجتذب الآخر نحو الحقيقة، وآتي بالمخالف نحو الصواب، وآتي بالبعيد إلى قرب دائرة الأنس والقدس وأقربه، أجد لما أجد؟ أجد. بحثنا عن قواسم وجدنا، وجدنا قواسم كثيرة جدا اتفقنا عليها. قلت الآن بالمجالسة والمؤانسة والملاطفة ودماثة الأخلاق، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وطيب الكلام ولين الجانب تماما، وكثرة الاحتكاك بيني وبينك، ما راح أقول لا أنا على حق ولا أنت على حق ولا أنا على باطل ولا أنت على باطل، قل إن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من خلال هذا التماس اليومي ستنطفئ تماما يعني أو تنحسر دائرة العتمة عند من يحمل العتمة، وتتسع دائرة النور عند من يحمل النور، وبهذا اللقاء اليومي سيسقط الباطل ويظهر الحق. وأعتقد من أبرز حكم يعني قبول معايشة أهل الكتاب ومجالستهم ومساكنتهم والزواج منهم وأكل ذبائحهم وحتى الشراكة معهم في الأعمال، هالخلطة هي من أبرز حكمها أن بهذه المخالطة سيظهر الحق ويصلون إليه من خلال الحال، من خلال الأخلاق والسلوكيات، والباطل الباطل سيزول يتلاشى. كل ما نحتاجه الآن، وهذا يعني لا نتقدم على مشايخنا، أهل السابقة تحفظ لهم السابقة، ومن لم يعرفها تماما فلا خير فيه، ولا سابقة له ولا لاحقة. هي تقرر فيما بيننا، يعني رحم الله من عرف حده فوقف عنده، يعني احترام العلماء السابقين تماما وعدم الإساءة إليه، وكل من له جهد في سنه في دعوته في أثره في كتاباته في نتاجه في خيره تحفظ السابقة لأصحابها، ومن أنكرها أو تجاوزها أو تطاول على لا خير فيه، وما فاز من فاز في طريق النبوة إلا بالأدب، الأدب والتأدب، لين الجناب وحفظ أقدار الناس ومقاماتهم، هذا الأمر معروف. نحن الآن فقط ينقصنا يقينا دكتور، ينقصنا أن نتوافق على منهج نحسن صياغته لمعالجة واقع نعيشه، لا تستهلكنا خلافات الماضي ولا ما جرى فيها تماما، ونتجاوز لافتات الحاضر التمزيقية التفريقية، ونتفق على صيغة منهج نحتكم إليه جميعا، مو هو منهجي وأنا أحكمك إليه أو منهجك تحكمني إليه، لا، نجلس نتفق على صيغ منهج مرجعها الكتاب والسنة، مرجعها منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة المصطفى وسيرة الأوائل الذين يعني هم خير الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وضعنا أصول منهج قواسم مشتركة في المجال العقدي في المجال الفكري ضوابط الفكر، فما يصير خلط بين الفكر والكفر، ما كل من يدعي الفكر هو مفكر، قد يصير خلط. نضع ضوابط للمنهج العقدي، ضوابط للمنهج الفكري، ضوابط للمنهج الأخلاقي السلوكي، ضوابط للأدوات والوسائل التي توصلنا إلى أهدافنا في مجالات الدعوة والإصلاح والتغيير، ثم نتفق ضمن قواسم مشتركة عليه، ثم نعمل تماما. وأي منا أصاب يجب علينا جميعا أن نقول أصبت بارك الله فيك وجزاك خير ونثني عليه، وأي منا أخطأ لا نشهر ولا نعري بل نربي ننصح ونتلاقى